أي في مسألة عكسية يعني. أيوه. بعض أنواع البقر الإناث تأتي من هولندا. طيب. لا تلقح إلا بهذا الرأس الذي يأتي من حارس مشترك. فهل يجوز للكاتب أن يحصل على هذه الإناث مع أنه سيكره في المحرم؟ وينظر طبعا لهذه الإكبار ولحمه أكثر. يعني يجلبها الإناء وإذا الفحل العادي الفحل العادي لا يبقى لابد يأخذ هذا المجمد يشتري. هي تتخذ هذه الأبقار منائح للبنها الكثير والوفير أو لنسلها لدرها أو لنسلها يعني إنتاجها النظر لإنتاجه لنصلها وقيمتها قيمتها أغلى. هو إذا كان اللحم ما يتأثر من نوع إلى نوع لأن اللحم بدل ما تشري واحدة تشري اثنتين إذا كان المنظور إليه اللحم. لكن الإشكال إذا كان المنظور إليه السلالة التي تختلف